المسألة الثانية مما يتفرع على مسألة الحجامة، إذا خرج الدم الكثير من الإنسان بغير فعل منه، بغير قصد منه، يسير في الطريق فجرح وخرج الدم، خرج دم كثير، يقطع اللحم فقطع يده وخرج دم كثير، هل هذا يفطر الصائم؟ قلنا لا يفطر الصائم باتفاق العلماء فيما اطلعنا عليه. خروج الدم الكثير بغير فعل من الإنسان وبغير قصد منه لا يفطره باتفاق العلماء فيما اطلعنا عليه من أقوال أهل العلم. فإن قال قائل لماذا لا يقاس على الحجامة بجامع أنه يضعف؟ قلنا لا يقاس على الحجامة لأن الحجامة بفعل مقصود من الإنسان، أما هذا فليس بفعله فلا يصح أن يقاس. إذن انتبهوا يا إخوان، بعض الناس إذا جرح مثلا وخرج منها الدم قال افطرت، لأن العلماء يقولون خروج الدم يفطر الصائم. لا، إذا كان خروج الدم بغير فعل من الإنسان بغير قصد منه فإنه لا يفطره ولو كان كثيرا.